فلا يزال الدرس موصولا في الرسالة التدمرية في تحقيق الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. وكنا فيما مضى في القاعدة السابعة قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقال: وأفسد من ذلك، وهو يشير إلى ما تقدم، وهو بيان فساد الاعتماد على نفي التشبيه فيما ينفيه عن الله تبارك وتعالى، ويبين أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، ولكن إذا اعتمد على نفي النقص والعيب والتمثيل وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، في إثبات ما يثبت ونفي ما ينفى، هو القاعدة التي تفيد. نطلب من الأخ القارئ أن يبدأ على بركة الله في هذا الموضع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع. نعم، الأولى الطريقة الفاسدة الاعتماد في نفي ما ينفى عن الله على نفي التشبيه. وأفسد من ذلك الاعتماد على نفي ما ينفى عن الله بنفي التجسيم. فالاعتماد على نفي التشبيه أو الاعتماد على نفي التجسيم أو نفي التحيز فيما ينفى عن الله عز وجل طرق فاسدة لا تأتي بفائدة. نعم، ولهذا هو يناقش في هذا الفصل الذين يعتمدون على نفي ما ينفى عن الله عز وجل بنفي التجسيم، كما ناقش السابقين الذين يعتمدون على نفي ما ينفى عن الله عز وجل بنفي التشبيه، وأن ذلك لا يفيد. أي نعم. وبسلوكهم مثل هذا الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. نعم، هو يناقشهم يقول إنهم يستدلون على الأظهر بالأخفى، وهذه طريقة فاسدة. نفي التجسيم، الاعتماد على نفي التجسيم أو نفي التحيز أخفى من الاعتماد على نفي النقائص والعيوب. يعني نفي النقائص والعيوب أظهر ومعلوم كفر من يصف الله بالنقائص والعيوب، هذا ظاهر الرد عليه، وظاهر يعني كفره أظهر من نفي التجسيم أو نفي التحيز، فإن ذلك خفي ولا يستدل على الأظهر بالأخفى. هذه الآفات يمكنهم أعد. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. هنا خلاصة هذا أن الذين يصفون الله بهذه الآفات كاليهود لما يصفون الله عز وجل بالبكاء ويصفون الله عز وجل بالنقائص يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، يعني أنه يعني حينما يصفونه يقولون إنهم لا يقولون بالتجسيم والتحيز لما قالوا بكاء من غير أن يكون جسما، وكما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، يعني كهؤلاء الذين يعتمدون على التجسيم يقولون إننا نثبت أنه عليم بعلم وليس بجسم، فيطردون هؤلاء القاعدة ويقولون نحن نصفه أيضا بما نريد من الصفات ونقول ليس بجسم، وهذا لا شك أنه فاسد، لأن فيه يعني فيه نصر لأصحاب الباطل ونصر لمن يصف الله عز وجل بصفات النقص، تعالى الله عما يصفون. نعم. الوجه الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، فاتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. نعم، الذين ينفون صفات الكمال يقولون لأننا لو وصفناه بصفة الكمال لكان جسما، لو قلنا بالعلو لقلنا بالتجسيم، فإذا كانت هذه الطريقة تسبب أن ينفى عن الله عز وجل صفات الكمال فهي فاسدة لا شك في ذلك. نعم. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عليما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عليما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. نعم، هؤلاء الأشعرية مع المعتزلة، المعتزلة تقول للأشعرية أنتم أثبتتم لله صفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، الأشعرية في هذا موافقون لأهل السنة في إثباتهم الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، لكنهم يعتمدون على ما يسمونه العقل، يعني لا يسلمون للدليل السمعي السالم من المعارضة فيما بقي من الصفات التي ينفونها كالحب والرضا والغضب. على كل حال المعتزلة تحاجهم وتقول إنكم إذا أثبتتم هذه الصفات السبع فأنتم أثبتتم أعراضا لا تقوم إلا بجسم، لأننا لا نرى في الشاهد من تقوم به هذه الأعراض إلا جسما، هم يردون على المعتزلة ويقولون وأنتم أثبتتم هذه الأسماء، أثبتتم الأسماء ولم تثبتوا الصفات، قلتم إنه حي عليم قدير، لأنهم يقولون حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، هكذا. فكذلك نحن لا نرى في الشاهد حيا عليما سميعا بصيرا إلا ما هو جسم، إلا ما هو جسم. يعني حجتهم هم على المعتزلة يمكن أن تصلح حجة عليهم هم فيما نفوه. هذه خلاصة يعني بيان فساد الوجه الرابع في بيان فساد من يعتمد في نفي ما ينفى على نفي التجسيم، لأن هذا الاعتماد اعتماد فاسد. نعم. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والاتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. يعني قصد الشيخ يبين أنهم متناقضين، وإذا صار حصل التناقض دل على الفساد، على فساد الطريقة. إذا كانوا بسلوك هذه الطريقة الاعتماد على نفي الجسم يتناقضون، فتناقضهم دليل على فساد هذه الطريقة، لأنه لا يعرف لهم قانون مستقيم في حججهم. فإذا نفوا ما ينفون لأنه تجسيم بزعمهم، فإنه يستظهر عليهم بهذه الحجة لنفي ما أثبتوه من الصفات السبع، والتفريق بين ما أثبتوا وبين ما نفوا تفريق بين المتماثلين، إذا كانت العمدة على نفي التجسيم فحسب. نعم. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا. يعني ما أحد نطق من السلف حسب ما يذكر، كما يذكر الشيخ، والشيخ استدل بأدلة كثيرة في الحموية وفي غيرها من كتبه نقول كثيرة عن السلف، أن الجسم لا يطلق على الله عز وجل لا نفيا ولا إثباتا، لا تقول جسم ولا تقول ليس بجسم، لأن لفظ الجسم تعددت معانيه بحسب اصطلاح الناس، فمنهم من يطلق الجسم على القائم بنفسه، ومنهم من يطلق الجسم على ما يشار إليه، ومنهم من يعني اختلفوا في تعريف الجسم نفسه. فإذا نفي الجسم أو نفي بهذه الاصطلاحات يدخل في النفي نفي الكمال، يدخل في النفي نفي الوجود، يدخل في النفي نفي ما أثبتته النصوص الجارية، لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام في المجمع الأعظم يشير إلى السماء ويشير إلى العلو، يشير إلى العلو بسبابته وينكبها إلى الناس ويقول اللهم فاشهد، فهو يشير إلى الله عز وجل. فإذا كان ما يشار إليه هو الجسم على اصطلاحهم، فالله عز وجل في العلو ليس يعني، لكن إذا كان الجسم بمعنى الجثة والجسد فالله عز وجل ليس جسما بهذا الاعتبار. على كل حال لا ينفى ولا يثبت حسب يعني ما ورد في القرآن الكريم، لم يرد لا في القرآن ولا في السنة لم يرد إثباته ولم يرد نفيه، لأن الإثبات يدخل فيه حق وباطل، والنفي كذلك يدخل فيه حق وباطل، فيجب التوقف كما هو الشأن في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ولكن يسأل النافي أو المثبت عن مراده، فإذا أراد حقا قبل وأرشد إلى اللفظ الصحيح، وإذا أراد باطلا رد وأرشد إلى أو بين له بطلان ما سلكه. نعم. ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. نعم، عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. قد يراد بالجوهر ما يقوم بنفسه، أي نعم، قد يراد بالتحيز من وإلى، قد يراد بالتحيز نفي التحيز ليس متحيزا، أي أنه ليس منفصلا من خلقه ولا بائنا من خلقه. فهذه ألفاظ مجملة، الجسم والجوهر والتحيز ونحو ذلك من الألفاظ المحدثة ليس في الكتاب والسنة ذكرها نفيا أو إثباتا، فهذه من الألفاظ المجملة، نفيها يعني يتضمن نفي الحق والباطل وهذا لا يجوز، وإثباتها كذلك يتضمن إثبات الحق والباطل وهذا لا يجوز. ودائما العبارات المجملة يعني لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولهذا دائما يعني المعاهدات بين أذكياء الساسة أو أذكياء السياسة يعني ربما يعتمدون على عبارات مجملة فيحتاجون إلى ضبطها بلغات متعددة، ومع ذلك قد لا يضبطونها وقد يختلفون في تأويلها وتفسيرها لأنها عبارات مجملة. نعم، وهذا ما يفعله المغالطون، ما يفعله اليهود وغيرهم من المغالطين، يتعمدون العبارات المجملة إذا ضيق عليهم بحيث يجدون لهم مساغات فيما بعد أن يؤولوا وأن يتفلتوا مما التزموا به. نعم. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. نعم. فصل. وأما في طريق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى. الفصول المتقدمة والكلام المتقدم في النفي، وهذا في الإثبات، ما تقدم في النفي وهذا في الإثبات، طرق الإثبات الأولى طرق النفي، وهذه بدأ بطرق الإثبات. أيضا الاعتماد على يعني نفي التشبيه في الإثبات أيضا طريق لا يكفي في نفي التشبيه ونفي التجسيم في الإثبات، كذلك لا يكفي. نعم. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، كما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقول يعني ليس عمدة من أثبت الضحك أو أثبت الفرح أو أثبت الكلام هو نفي التشبيه، ولكن عمدة من أثبت الضحك وأثبت الفرح وأثبت الكلام أولا السمع، ورد السمع بذلك، يعني ورد في الكتاب والسنة إثبات ذلك وهو من صفات الأفعال. ثانيا أن إثبات هذه الصفات إثبات كمال. لما جاء أبو رزين العقيلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يحدث عن الله أنه يضحك، يضحك إليكم أزلين قنطين، يعلم أن فرجكم قريب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أبو رزين: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم. قال: نعم. قال: لا عدمنا من رب يضحك خيرا. فهمها هذا البدوي، أو هذا يعني الذي جاء من يعني على فطرته، فهم هذه الصفة، فهم منها الكمال، لم يفهم منها نقصا ولم يفهم منها تشبيها، بل قبلها وفهم منها الكمال. لا عدمنا من رب يضحك خيرا. فالعمدة في إثبات مثل هذه الصفات ليس هو مجرد نفي التشبيه، أو إنما العمدة هو السمع، وأيضا هي صفات كمال وليست نقصا وليست عيبا. ونعم، وليس معنى ذلك أنهم يشبهون أو يمثلون، حاشا وكلا، لكن لا، ليس عمدتهم هو مجرد نفي التشبيه، إنما عمدتهم أولا وروده في الكتاب والسنة، ثانيا أنه وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجههم، لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ فإذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. أي نعم، إذا نفيت التشبيه، إذا نفيت التشبيه مثلا في إثباتك الصفات الخبرية، وبعضهم يثبت الصفات الخبرية ولا يثبت يعني بعض الصفات التي تعلم بالعقل، فيقال له هو يثبت الصفات الخبرية مع نفي التشبيه، لكنه إذا قيل له وأثبت هذه مع نفي التشبيه لا يجد فرقا، فعلا يستظهر عليه بالحجة. فالاعتماد على نفي التشبيه في الإثبات أيضا هذا لا يفيد، لا يكفي، ليس طريقا صحيحا. نعم، ليس طريقا مستقيما. نعم. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجيء به السمع، قيل له أي هنا يعني هذا صحيح، لكنه سوف يجد كمالا لم يجئ يعني في النص عليه سمع، فماذا يفعل؟ يجد كمالا لا يجوز له نفيه، ليس في السمع ما نص على إثباته، فماذا يفعل؟ هذا مراد الشيخ هنا أن يناقش فيه. نعم. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يعني يلزم المخبر عنه ليس دليلا على الخبر. نعم، يعني الخبر دليل على المخبر عنه، لا ينعكس الدليل، بحيث يصير المخبر عنه دليل على الخبر. نعم. فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه، عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول عليه المعين، يعني عدم الدليل المعين بالكسر، عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول عليه المعين بالفتح. اي نعم. فما لم يرد به السمع عدم الدليل السمعي. اذا عدم الدليل السمعي لا يلزم من عدم الدليل السمعي عدم المدلول عليه، هذا قصده. نعم. فما لم يرد به السمع يجوز ان يكون ثابتا في نفس الامر. نعم. وان لم يرد به السمع اذ لم يكن قد نفاه. ايه، وان لم يرد به السمع اذا لم يكن قد نفاه، اذا لم يكن السمع قد نفاه فيجوز ان يكون ثابتا في نفس الامر وان لم يرد به السمع. ومعلوم ان السمع لم ينفي كل هذه الامور باسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، والا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز اثباتها. اي نعم. النافي عليه الدليل كما على المثبت، النافي عليه الدليل كما على المثبت، فمن نفى شيئا لا بد ان يكون نفاه لانه علم نفيه، ولا ينفيه لعدم علمه، يعني قد يستعجل من يستعجل وينفي الشيء لانه لا يعلمه، وهذا خطأ، كونه لا يعلمه لا يدل على نفيه، فاذا نفى شيئا فعليه ان ينفيه بالدليل، يعني بعلمه انه منتفي وليس لعدم علمه. بعض الناس يعني ينفي لعدم العلم وليس للعلم بالعدم، بينهما فرق ترى دقيق جدا. الصواب ان تنفي الشيء لعلمك بعدمه، اما ان تنفي لعدم العلم فهذا ليس صوابا. يعني كثير منهم ينفي لعدم علمه وليس لعلمه بالعدم، والصواب أن ينفي بسبب علمه بالعدم، لا أنه ينفي لعدم علمه، فعدم علمه ليس دليلا على العدم. فالنافي أيضا عليه الدليل كما على المثبت تماما، أثبت يثبت بعلم، نفى ينفي بعلم، ينفي يعني لعلمه أنه منتفي بدليل سمعي أو عقلي أو غيره. نعم. أو فطري. نعم. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. نعم. والثابت الذي يخص الثابت بالثبوت هو الكمال المطلق، والذي يخص المنفي بالنفي هو النقص والعيب، هذا فيما يثبت لله عز وجل وينفى عنه، فيثبت لله الكمال المطلق وينفى عنه النقص والعيب. نعم. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ يعني لا يكفي أن نقول السمع فقط، لأن مجرد مجرد الاعتماد على السمع من غير يعني فقه لهذا السمع قد يجر بأصحابه إلى نفي الحكمة، وقد يجر بأصحابه إلى نفي طبائع الأسباب كما هو شأنهم، يعني في هذه الناحية ينفون طبائع الأسباب بمعنى أنهم وينفون القبح والقبح والحسن العقليين، فيقولون مثلا الزنا ليس قبيحا ولكن ما دام جاء به السمع أو نفاه السمع فهو اكتسب القبح، يعني أو التقبيح لا يفهم بالعقل من هذه الناحية. ومعلوم أن يعني الزنا أنه قبيح وأن سلوك الطريق الشرعي أنه حسن يعلم بالعقل، وكذلك طبائع الأسباب الأخرى لا بد من إثباتها. فإذا قلنا النار محرقة لا بد من إثبات قوة يعني في النار تقتضي الإحراق. الذين لا يثبتون لها قوة ويقولون جاء الإحراق عندها وليس في النار طبيعة الإحراق، يعني نقص في عقولهم، ولهذا قالوا إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. فلا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة ومعرفة طبائع الأسباب، لأن معرفة طبائع الأسباب بالعقل تفيد أن تضع الأسباب في مواضعها. فإذا عرفت الأسباب استعملتها فيما يفيد، ومع ذلك لا تعتمد على طبائع الأسباب ولكن العمدة على الله سبحانه وتعالى. فقد يسلب الله عز وجل هذه الأسباب خواصها، يعني أن الذين على مجرد السمع فقط ولا يعتبرون العقل دلالة العقل في هذه في إثبات الكمال ونفي النقص، والنقص والكمال تعرف أيضا بالعقل، فيحصل لهم ما يحصل من الاضطراب في هذا المسلك. نعم. فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله هذا هو البديل، إثبات الكمال ونفي النقص. نعم. كل ما نافى صفات الكمال. نعم. فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه. ثم إنه يعني لا اختلاف بين العقل الصريح والنقل الصحيح، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب أو ألف كتابا اسمه درء تعارض العقل مع النقل، درء تعارض العقل مع النقل، واسمه آخر موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فهذه قاعدة عظيمة جدا، لا يمكن أن يعني يتناقض العقل الصريح مع النقل الصحيح. إذا حصل بينهما اختلاف فلينظر، الاختلاف جاء من عدم صراحة العقل، من لوثة في العقل، من اختلاط في العقل، أو إذا كان العقل صريحا فلا بد أن يكون السمع غير صحيح، لا بد أن يكون السمع فيه عدم صحة، إما في السند أو في، لا بد أن يعني ينظر في السمع إذا كان العقل صريحا. على كل حال دائما إذا حصل خلاف بين المعقول والمنقول فالتهمة أول ما تبدأ من على المعقول، ربما لا يكون صريحا، ربما اختلط به شبه، ربما اختلط به لوثات، ربما اختلطت به أفكار غزته، أي نعم، فجعلته يعني لا يبصر أو ليس صريحا، أو أن النقل ليس صحيح. فالعقل الصريح والنقل الصحيح يتفقان في إثبات الكمال ونفي النقص عن الله عز وجل. نعم. علم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه، فلا يوجد. يعني المحتاج ليس غنيا بنفسه، ليس موجودا بنفسه، بل هو موجود بغيره، محتاج إلى غيره، هذا الذي وهبه الوجود. أي نعم. فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه. نعم. فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه. خلاص، عندنا الغناء، كل ما ينافي الغناء فهو منزه عنه، سواء ورد به السمع أو لم يرد به السمع. هذه الخلاصة. وهو كل ما نافى الغناء ينزه الله عنه، كل ما نافى كمال القدرة ينزه الله عنه. الله على كل شيء قدير، هذا وصف كمال، أجعلها عندي نبراسا. كل ما نافى كمال القدرة فالله منزه عنه. ولهذا يعني النفي يأتي دائما لإثبات كمال ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم، فيه إثبات كمال الحياة. هل عندي نص في السمع وله كمال الحياة؟ ما عندي نص، لكني فهمت إثبات كمال الحياة من نفي السنة والنوم. لما نفيت النوم، في نفي للنوم إثبات كمال الحياة، وفي نفي السنة إثبات لكمال القيومية. ما عندي نص مثلا ينص على أن أقول إثبات كمال القيوم، عندي النص بالقيوم، إثبات القيوم، لكن إثبات كمال القيوم من أين أخذتها؟ لأني أخذتها من النفي الدال على إثبات كمال ضده، الدال على إثبات كمال ضده. أي نعم. فكذلك ما نافى الغناء سواء نص عليه السمع أو لم ينص، كل ما ينافي الغناء عن الله ينفى. أي نعم. كل ما استلزم حاجة ينفى عن الله عز وجل، وهذا معروف يعني مدرك بتفاصيله، قد لا يأتي بجميع تفاصيله السمع، لكنه ترك لدلالة العقل. نعم. تفضل. وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر. فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف يعني إثبات ضده. نعم، يعني إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. فإذا أثبت السمع الكمال فهذا دليل على نفي ضده ولما يستلزم ضده، حتى وإن لم ينص عليه السمع، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده. يعني إذا نفى النقص فهو يثبت ضد النقص، وأيضا ما يستلزم ضده فهو يثبته، لأنه إثبات كمال. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. يعني بعض اللوازم لم ينص عليها بعينها السمع لكنها معروفة بالعقل. نعم. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه، فطريق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. نعم، يعني أن مثلا في النفي ننفي عن الله الصاحبة والولد، وش اللي يستلزم الصاحبة والولد؟ أن يكون زواج وأن يكون يعني آلات، هذه منفية عن الله، لم يرد في نفيها نص، لكننا عرفنا نفيها من نفي الصاحبة والولد ومن نفي ما يضاد الغنى، لأن الله سبحانه وتعالى غني، وهذه إنما هي غنى نسبي بالنسبة للمخلوق، أما أنه غنى مطلق أو دل على وصف الكمال المطلق فهو ليس كمالا مطلقا، لكنه كمال نسبي، من يولد له ليس مثل من لا يولد له، وهذا بالنسبة للمخلوقات. أما الله عز وجل فغناه يقتضي أن لا يكون له صاحب ولا ولد، أن لا يكون والدا ولا مولودا سبحانه وتعالى. فجميع ما يدخل يندرج تحت هذه الجملة من الصفات التي تستلزم النقص أو تترتب على إثبات الولد أو إثبات الوالدية كلها تنفى عن الله عز وجل، هذه بطريق اسأل ولكن ها مش تتساءلات، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عالم. هذه من إذا كانت تساؤلات يعني مما خطر بالبال من النقص والعيب فنزه الله عنها وقل سبحان الله. أي نعم. وإذا كانت التساؤلات هي إثبات الكمال لله تعالى فقل آمنت بالله عز وجل. أي نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اقطع الوساوس واعتمد على يعني اعتمد على ما فطرك الله عليه من الإقرار بكمال الله عز وجل وبفقرك إليه وغناه عنك وخيره وإحسانه الواصل إليك، اقطع هذا بالحق واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم تفضل. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. إذا موجود غيره، إذا الأكل والشرب فيه افتقار، يعني إذا اعتمدنا على نفي الفقر على نفي الافتقار، اعتمدنا في النفي على نفي الافتقار، واعتمدنا في الإثبات على إثبات الغنى، يعني أراحنا هذا كثيرا. نعم. وأثبتنا ما ورد به السمع وما دل عليه السمع. نعم. وإن لم يكن نص عليه. كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمت أجوف لا يتمالك، أجوف لا يتمالك إلا بما يأكله، بما يملأ جوفه، يعني لهذا آدم لما رأى الشيطان أنه أجوف هم به أن يدخل عليه من طريق حاجته من طريق حرصه. أي نعم، صار يدخل من فيه ويخرج من دبره كما ورد في بعض الآثار. فلما رآه أجوفا هم به، يعني أجوف لا يتمالك، لا يتمالك إلا بما يقيمه. أي نعم. أما الرب عز وجل فهو صمد، والملائكة صمد أيضا. نعم، لكن ليسوا يعني ليسوا مستغنين عن الله عز وجل، بل هم في أشد الحاجة إليه. نعم. والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. ولهذا يعني أحد العلماء واحد لما ذهب يحاج النصارى احتج عليهم بهذه الطريقة، احتج على الرهبان بهذه الطريقة، تجاهل وتغاب وقال كيف حالكم، كيف الأولاد وكيف كذا، فضحكوا سخروا منه، قالوا كنا نظن أنك أعقل أهل ملتك، ألا تعلم أن الرهبان لا يتزوجون ولا يعني يكون. قال سبحان الله، ما كنت أظن أنكم تنزهون أنفسكم عن شيء وصفتم الله به، لأنهم يصفون الله بالولد والصاحبة. أي نعم، بهذه الطريقة احتج عليه، طريقة عقلية. أي نعم، وهو عن طريق نفي النقص، نفي الحاجة، وإثبات الغنى لله عز وجل. نعم. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه الصورة هي نسب الرحمن. نعم، هذه الصورة قل هو الله أحد نسب الرحمن، يعني كما ذكر صاحب الحاشية هنا، يعني أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامع تفسير سورة الإخلاص والطبري وابن خزيمة في كتاب التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي سعد عند أحمد والطبري والبيهقي أبي سعيد إلى آخر. نعم، قال عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي يعني نسب الرحمن من هذه القصة، ورده الحاكم في المستدرك من طرق، يعني بمجموعها الحديث يكون حجة. نعم. وهي الأصل في هذا الباب، وقال في يعني قل هو الله أحد هي الأصل في هذا الباب. إيش هو هذا الباب؟ باب إثبات الأسماء والصفات، إثبات الأسماء الحسنى وصفات الكمال، هي الأصل. سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها ومتدبرها والعامل بها، تخلصه من الشرك العلمي، تحقق له التوحيد العلمي، وتخلصه مما ينافيه. فهي الأصل في هذا الباب، باب إثبات الأسماء الحسنى وصفات الكمال، كما أن الأصل في الباب الآخر باب توحيد القصد والطلب هو قل يا أيها الكافرون، وسميت أيضا قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك العملي، وتحقق لمتبعها التوحيد العملي. تلك سورة الإخلاص عملية، وهذه قل هو الله أحد سورة الإخلاص علمية. وهي الأصل في هذا الباب، وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني منزه عن ذلك، منزه عن آلات، منزه ذلك، عن آلات ذلك. نعم. بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن وهو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين. يعني فيعلم أنه، والضمير يعود على الله عز وجل، فيعلم قطعا أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك. نعم، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء، أن حقيقته عن مماثلة شيء من المخلوقات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق، على الخالق القديم الواجب بنفسه، ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. هذا باطل. نعم، هذا باطل. حقيقتان، حقيقة لا تتماثل، إذا تماثلت قال جاز على كل واحد، يعني هو يشرح كيف إذا تماثلت الحقيقتين، والله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبه الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه. ونحن نعلم الثبوت بالسمع وبالعقل، بالسمع، وإذا لم يكن في السمع نفي وعلمنا ثبوته بالعقل أثبتنا، بشرط أن لا يكون في السمع نفيه، أما إذا نفاه السمع فهو دليل على أنه منفي حتى وإن أثبته العقل، فالعلة من العقل. أي نعم، يعني ما علمنا ثبوته سواء بالسمع وبالعقل، متى نعلم أنه ثابت بالعقل؟ إذا لم ينفه السمع، لم يثبته ولم ينفه، والعقل أثبته، فهذا علم بثبوته، العقل دليل. لكن إذا السمع نفاه والعقل يثبته فالخلل جاء من العقل. نعم، الخلل جاء من العقل، العقل ليس صريحا، نحن لا نقول بدلالة العقل إلا فيما دل عليه العقل، وكان في السمع عدم نفيه، يعني ليس في السمع إثباته ولا نفيه أيضا، وأثبته العقل فنثبته. يعني نحن نثبت ما علمنا ثبوته سواء كان بالسمع أو بالعقل، وننفي ما علمنا نفيه سواء كان بالسمع أو بالعقل، بشرط ألا يتعارض العقل مع السمع. نعم، إذا تعارض العقل مع السمع فهنا إما لفساد العقل أو لفساد النقل، أو لفساد النقل، يعني الرواية ليست صحيحة. نعم، ونسكت عن ما لا نعلم، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. أي نعم، هذه خطبة، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ووساوس الشيطان ونزغاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاعدة السابعة تقريبا هي فيها فوائد، لكنها يعني كأن مضمونها سبق، لكن وهي مفيدة جدا، ولهذا لا مانع من إذا يسر الله لنا وقتا أن نمر عليها أيضا. نعم، هي ختام القواعد وختام الباب الأول، باب تحقيق الأسماء والصفات معرفة وإثباتا، ونأتي بعدها إلى الباب الثاني وهو توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب. نسأل الله الإعانة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. والملائكة صمت. نعم، أكمل سبحانه صمت. نعم، حاجة الملائكة يعني حاجتهم إلى الله عز وجل، حاجتهم إلى تسبيح الله وإلى عبادته وكمالهم بذلك، يعني والله غني عنهم، هم عباد مكرمون. أي نعم، والله عز وجل معبود، معبود الجميع، فهم محتاجون إلى عبادة الله عز وجل، محتاجون مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. أي نعم، وإن كانوا قد اغتنوا عن الأكل والشرب، لكنهم لا يستغنون عن التسبيح، فالتسبيح لهم بمنزلة النفس لنا، نحن محتاجون أن نتنفس، ومحتاجون أن نتنفس ما به حياة الأكسجين، ونأكل ونشرب. هم استغنوا عن الأكل والشرب ربما، وعن إن أيضا لا ينامون، يعني حياتهم دائما مستيقظين وصمد، لا يأكلون ولا يشربون، لكنهم محتاجون للتسبيح كحاجتنا للنفس. أي نعم، لو انقطعوا عن التسبيح لهلكوا. أي نعم، مجال حاجة الملائكة. نعم نعم نعم نعم، يعني مثل ما نقول ما في الجنة أكمل مما في الدنيا، لا يعني ذلك أن الذي في الجنة ليس مخلوقا، بل هو مخلوق لكنه أكمل. فالملائكة نقول إنهم يعني صمد، يعني أغنياء، لا يعني إنهم ليسوا مخلوقين. أي نعم، محتاجين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هناك صفات أثبتها السمع مثل صفة المكر. يا أخي ما أثبتها السمع، المكر على الإطلاق ما أثبتها السمع. الله سبحانه وتعالى أثبت أنه يمكر بالماكر، يكيد الكائد على سبيل المقابلة، صفة فعل، وهذا كمال. ما نقول الكائد، ما نقول الماكر، ما نقول من صفات الله صفة المكر على الإطلاق هكذا، لا، إنما يعني يمكر بالماكر، والله خير الماكرين، يكيد من كاد سبحانه وتعالى على وجه المقابلة من صفات الأفعال. وكيد يعني الكيد للكائد عدل، وهذا صفة كمال. أي نعم، فلا يفهم خطأ الأخ، يعني صفة المكر هكذا على الإطلاق ما أثبتها السمع. قال فإذا سئلنا هل يتصف الرب سبحانه وتعالى بالمكر؟ لا يا أخي، لا، بالمكر على الإطلاق لا، نقول ما يمكر بالماكر. وهل هذا فيه نقص؟ ما فيه نقص، هذا عدل، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكر. أي نعم، يخادعون الله وهو خادعه، وهذا على سبيل المقابلة، هذا عدل وإنصاف، هذا كمال. على كل حال الجواب حصل. نعم، نعم. ها؟ المثبتة. اي. ها؟ من هم المثبتة؟ من هو يعبر الشيخ دائما بالمثبتة، ويشمل هذا اللقب كل من أثبت لله عز وجل يعني صفة. أحيانا يسمون الصفاتية، وأحيانا يسمون المثبتة، مقابل المعطلة. مقابل المعطلة يدخل فيهم الأشعرية كل من أثبت. أي نعم. بس هو يقول المثبتة ليجمعهم وليستعين بحجتهم على المعطلة. هذا يعني من فقه الشيخ في هذه المسعينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.